ولي المؤمنين. طب والمؤمنين؟ برافو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يبقى خدنا كم حاجة دلوقتي؟ الله وليكم والرسول والمؤمنين. نمسك الله أول، يبقى الله ولي الرسول وولي المؤمنين لأنهم ما انعزلوش من بعض، ولاية واحدة كلها. طيب والرسول ولي المؤمنين. طب والمؤمنون بعضهم أولياء إيه؟ الله. يبقى إذن لما تيجي تشوف المؤمنين تجد كل مؤمن مطلوب منه معونة ونصرة. مين؟ ونصرة المؤمنين.